يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تلقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند كلامه على التفرقة بين الخبر والشهادة أو بين الرواية والشهادة، وهذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا في الفقه، والتي يقل من يفقهها ويفرع عليها، وهي المسألة الأولى في كتاب الفروق للإمام القرافي. وذكر القرافي أنه مكث 8 سنين يبحث عن عالم يفرق له بين الرواية والشهادة تفرقة جامعة مانعة، فلم يجد إلا كلاما ظفر به، يعني فتح له الباب عند الإمام المازري، إمام المازري إمام مالكي، يقولون قد بلغ درجة الاجتهاد ومتوفى 36 و500، يعني يسبق الإمام القرافي بقرن وزيادة، لأن يعني الإمام القرافي توفي 84 أو 86 أو 686 أو 84، والمزاري 536، يبقى 150 سنة تقريبا. في شرحه على مسلم التفرقة ضرورية، لأن الرواية لها أحكام والشهادة لها أحكام، الشاهد مخبر عن شيء رآه أو سمعه، والراوي مخبر عن كلام سمعه، الرواية لا يشترط فيها الذكورة بل تروي المرأة ويروي الرجل، ولا يشترط فيها العدد بل يخبر خبر الآحاد، والرواية لا، الرواية يتحمل، يمكن أن يتحمل وهو صغير ويؤدي وهو كبير، ويتحمل وهو كافر ويؤدي وهو مسلم كما سبق في مسألة. والدقة تكمن في بعض المسائل التي يتردد الفرع فيها بين الرواية والشهادة، كالخارص الذي يقدر الثمار والذي يقيم أثمان الأشياء، يتمن الأراضي، يتمن السيارات، يتمن كذا، فلو اعتبرت هذه من قبيل الرواية فيكفي واحد، وإن اعتبرت هذا من قبيل الشهادة لابد من 2 على الأقل، وهكذا. فهناك مسائل المتردده بين الرواية والشهادة كثيرة جدا، وعلى القول بأن هذا من قبيل الرواية يكفي واحد ويكفي المرأة، مهم الخبرة، وإذا اعتبرتها من قبيل الشهادة ستشترط العدل، لأن الشهادة يشترط فيها العدل. عموما أنا لا أريد أن أطيل في هذه التقدمة، إنما فقط لتوجيه النظر والرجوع إلى ما كتبه الإمام القرافي أول مسألة في كتاب الفروق. قال: مسألة الإخبار بعام، أي بشيء عام للناس، رواية، يعني هذا الإخبار بالشيء الذي يعم الناس ولا يخص شخصا بعينه أو قوما بعيونهم يسمى رواية، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، إذ القصد منها اعتقاد خصوصيتها بمن اختصت به، هو يعم الناس. وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل، يعني المرويات التي تروى وفيها أوامر ونواهي، لماذا تسمونها أخبارا وهي أوامر؟ فالأوامر إنشاءات ونواهي، والنواهي إنشاءات، فلماذا تسمون الأخبار الإنشاءات أخبارا؟ جاء في الخبر أمر النبي بكذا، أو أقيم الصلاة فأمر وليس خبر، قال لا، وأمر حيث في المدلول، لكن هو يؤول إلى كونه خبرا لأن معناه الصلاة واجبة. الصلاة واجبة خبر ولا أمر؟ خبر. لا تقربوا الزنا، هذا إنشاء طبعا، لكن يقول إلى الإيه؟ إلى الخبر، كأنه يقول الزنا محرم. وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويله، فتأويل أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا مثلا، الصلاة واجبة والزنا حرام. والإخبار بخاص عند حاكم شهادة، يعني الإخبار بأمر خاص أو بشيء خاص عند حاكم، عند قاضي، يعني حاكم هنا بمعنى قاضي، بل يقول فلان ضرب فلانا، فلان له دين على فلان، أنا رأيت فلان يفعل، أنا رأيت كذا، سمعت كذا، هذا شيء خاص. وعند حاكم يعني في قضية مرفوعة بين شخصين، هذا شهادة. فالإخبار بشيء عام رواية، والإخبار بشيء خاص عند حاكم شهادة. قال: بقيد زدته بقولي إن كان حقا لغير المخبر على غيره، يعني لا يكون مخبرا بشيء خاص يخصه هو، لا يخص غيره، لأنه لو مخبر عن شيء يخصه هو عند حاكم هذه تسمى دعوة، إنه يرفع القضية ويقول لي عند فلان 1000 جنيه، طب دي ده إخبار، لي عند فلان أو فلان ظلمني، هذا إخبار، لكن إخبار عن شيء خاص ولا عام؟ خاص، يخصه هو ولا يخص غيره؟ يحصه هو دعوه يحص غيره شهاده مفهوم هذا؟ طيب. ولذلك قال ان كان حقا لغير المخبر على غيره فان كان المخبر على غيره فدعوه ذكره او لغيره عليه يقول فلان له عندي اقرار وان لم يكن عند حاكم سواء كان عند حاكم او لم يكن يعني اقرار فاقراره ثم قال والمختار قال ما صدر المسألة لقوله والمختار إذا المسألة فيها خلاف وهو يبدأ بالقول اللي بالقول الراجح عنده المختار أن أشهد أن أشهد يعني أن قول أشهد أشهد بكذا إنشاء تضمن إخبارا بالمشهود به يعني هو إنشاء أشهد تضمن إخبارا بالمشهود به نظرا إلى وجود مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه يعني إذا وجد مضمونه في الخارج يعني أشهد أن فلانا قال أو أشهد أن فلانا فعل أو هذا مضمون هذا الخبر له وجود في الخارج ولا لا؟ له وجود في الخارج إذن هذا خبر وإن كان في صورة إنشاء أو إن قيل نظرا لوجود مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه وقيل محض إخبار نظرا إلى متعلقه فقط يعني لو نظرت إلى المتعلق فقط يكون إخبار ما تعلق به يكون إخبار وإن نظرت إلى الصيغة فهو إنشاء وقيل محض إنشاء نظرا إلى اللفظ فقط اللي هو الصيغة قال شيخنا العلامة المحلي جلال الدين المحلي صاحب الشرح على الأصل وهو التحقيق فلم تتوارد الثلاثة على محل واحد ولا منافاة بين كون أشهد قول أشهد إنشاء وكون معنى الشهادة إخبارا لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنى بمتعلقه انتهى يعني هو من ناحية الصيغة إنشاء ومن ناحية المضمون أو وجود المضمون في الخارج إخبار فهو إنشاء من جهة وإخبار من جهة ولم يتوارد الإنشاء والإخبار على شيء واحد بل كل واحد له جهة قال والمختار إذا المسألة خلافية أن صيغ العقود والحلول كبعت واشتريت وأعتقت إنشاء هذا في لف ونشر مرتب لأنه قال في المتن وأن صيغ العقود والحلول كبعت وأعتقت فمثل للعقد العقد بقوله بعته ومثل للحلول بأعتقت شيء يحصل عقب اللفظ إنشاء مع أن كلمة بعته خبر إخبار إخبار حينما أقول أنا بعته سيارة هذا إخبار ولا إنشاء إخبار فهي إنشاء لوجود مضمونها في الخارج بها بها وقال أبو حنيفة إنها إخبار على أصله على أصلها يعني على الظاهر من اللفظ فأن يقدر وجود مضمونها في الخارج قبيل التلفظ به. البعت كإني قبل التلفظ بها بفمتو ثانية، ده أقل وحدة يعني من وحدات الزمن يعني، حصل مضمونه وهو يخبر عن هذا الحصول، كإن الحصول هذا إخبار عن شيء حصل، لكن لأننا نقول هو لم يحصل البيع إلا به، كان يقول بعتك هذه السيارة يعني أبيعك، بعتك أنت لا تقول لي وقتين، بعتك هذا إنشاء. فأبو حنيفة رضي الله عنه قال لا، ده هو البيع حصل قبل التلفظ بثمت ثاني، يعني بوقت غير، وهذا صار إخبارا عن الذي إيه؟ عن الذي حصل، فهو إخبار على إيه؟ على بابك، على ظاهره. قال وذكر صيغ الحلول زي أعتقتم مع مثالها من زيادته، يعني ليس في جمع الايه، ليس في جمع الجوامع، وفي جمع الجوامع عبر عن الكل بالناس صيغ الايه، صيغ العقول، صيغ العقول. ثم انتقل الى مساله الاخرى وقال والمختار انه يثبت الجرح والتعديل بواحد يعني بشخص واحد في الروايه فقط، أي بخلاف الشهادة، أي بخلاف الشهادة لا يثبتان يعني الجرح والتعديل فيها إلا بعدد، رعاية للتناسب فيهما، يعني الرواية يقبل فيها واحد، يقبل فيها، إذن يقبل في التجريح والتعديل في أمر الرواية بواحد، بقول واحد. والشهادة هل الشهادة الأصل فيها العدد ولا الأول يقبل فيها واحد؟ العدد. إذن الجرح والتعديل في الشهادة يحتاج أيضا إلى إيه؟ عدد ليتناسب مع الشهادة، رعاية للتناسب فيهما، فإن الواحد يقبل في الرواية دون الشهادة. وقيل هذا مقابل المختار، لا يثبتان إلا بعدد فيهما في الرواية والإيه؟ نظرا إلى أن ذلك شهادة، إن الجرح والتعديل ده إيه؟ شهادة، فيحتاج إلى عدد. وقيل يكفي في ثبوتهما فيهما واحد نظرا إلى أن ذلك خبر. ولذلك قلت لكم ستأتينا مسائل يتردد فيها الفرع بين كونه شهادة وبين كونه رواية، فعلى القول بأنه شهادة يشترط فيه العدد، وعلى القول بأنه رواية لا يشترط فيه العدد. قال والترجيح من زيادة في قوله والمختار أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط دون الشهادة. والمختار أنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما في الرواية والشهادة، يعني لو أردت أن تجرح راوي أو تجرح شاهدا فلا بد من ذكر سبب الجرح، يعني تقول هو غير مقبول الرواية أو غير مقبول الشهادة، تقول لماذا؟ لأنه يكذب، لأنه يدلس في البيع، لأنه كان في قضية كذا وكذا، أمين. لازم تذكر السبب في الجرح للاختلاف فيه في إيه؟ في أسباب الجرح. أسباب الجرح فيها خلاف في العلماء، ربما أنت تجرحه بشيء لا أراه أنا جارحا، لا أراه أنا جارحا، ربما تقول هو مجروح الرواية والشهادة، لماذا؟ قال لأنه يضرب ولده، فربما أنت تتخيل أنه هو ده جرح من الدين، أو لأنه يأكل كثيرا فلا يعني، فربما تتخيل أنت جارح من يعني تتخيل أمرا من الأمور هو من أمور الجرح وفي الحقيقة لا يراه غيرك، فأنت لابد أن تبينه حتى نعلم هل أنت تجرحه بحق أو بشيء متفق عليه بيني وبينك أو لا. قال والمختار أنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما، أي في الرواية والشهادة، للاختلاف فيه، للاختلاف اختلاف الناس في أسباب الجرح، في سبب الجرح، بخلاف سبب التعديل. سبب التعديل العدالة أو الاستقامة، يعني هذا غير مختلف فيه، ولكن يكفي إطلاقه أي الجرح في الرواية كالتعديل، كأن يقول الجارح، طبعا هذا مقيد سيأتي، كأن يقول الجارح فلان ضعيف أو ليس بشيء، إن عرف مذهب الجارح من أنه لا يجرح إلا بقادر، يعني إذا عرف أن هذا الإمام لا يجرح أحدا إلا بشيء قادح وعرف عنه ذلك، فيكفي أن يطلق يقول فلان ضعيف أو فلان ليس بشيء أو فلان غير مقبول الرواية أو غير مقبول الشهادة، لأنه عرف أنه لا يجرح إلا بشيء قادح، فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا لم يعرف مذهب الجارح، ولا في الشهادة مطلقة عرف مذهبه أو لم يعرف لتعلق الحق فيها بالمشهود له. نعم يكفي ذلك فيهما، يكفي الإطلاق يعني لإفادة التوقف عن القبول إلى أن يبحث عن ذلك، يعني إذا أطلق في الراوي والشافعي في الرواية والشهادة يقبل لنتوقف حتى نبحث لا لنأخذ بكلامه كما ذكروه في الرواية، وظاهر أنه لا فرق بينها وبين الشهادة، بين الرواية وبين الشهادة. هنا وقيل يشترط ذكر سببهما، سبب الجرح والتعديل في الرواية والشهادة، ولو من العالم به فلا يكفي إطلاقهما فيهما لاحتمال أن يجرح بما ليس بجارح وأن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر، فيبادر إلى التعديل تحسينا للظن وعملا بالظاهر، أو قد يجرح بما ليس بجارح، وينبغي أن يشترط في هذه الأمور على هذا القيل. قيل يكفي ذلك اكتفاء بعلم الجارح والمعدل بسببهما، إذا كان الجارح أو المعدل يعلم أسباب الجرح والتعديل يكفي هذا. وقيل يشترط ذكر سبب التعديل دون سبب الجرح، لأن مطلق الجرح يبطل الثقة، مطلق الجرح يبطل الثقة بالمجروح، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة، لا يحصله لجواز الاعتماد فيه على الظاهر تحسينا للظن كده. قال والجرح مقدم عند التعارض على التعديل، إن زاد عدد الجارح على عدد المعدل إجماع، لو إنسان جرحه ثلاثة من العلماء وعدله واحد فالجرح حينئذ مقدم عليه على التعديل إجماع، وكذا إن لم يزد هذا يتحقق بصورتين، لأن يساوي أو ينقص. قال بأن سواه أو نقص عنه في الأصح لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل، لأن المعدل ربما يبني على الأصل في المسلمين العدالة، وأننا والأصل وظاهر الإنسان العدالة، أما الجارح فيطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل، يعني كأنه يقول مع الجارح زيادة علم، والمعدل ربما بنى على الأصل. وقضيته أنه لو اطلع المعدل على السبب وعلم توبته منه، يعني انه كان مثلا بيتناول شيء ثم علم انه تاب منه، تناول شيء قادح يعني، قدم على الجارح وهو كذلك. وقيل يطلب الترجيح في صورة عدم الزائد كما هو حاصل في صورة الزائد بالزيادة، وعلى وزانه، أي يعني أن الترجيح يكون بكثرة العدد يعني. قيل إن التعديل في صورة الناقص مقدم، لأن هذا قول وأخره وضعف. ومن التعديل لشخص حكم مشترط العدالة في الشاهد بالشهادة من ذلك الشخص، إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته، يعني هو لم يكن فلان عدل ولا غير عدل، ولكنه لما شهد في القضية عامل بشهادته وحكم بناء على شهادته، فهذا تعديل له، وإلا يصرح بالإيه؟ وإلا يصرح بأنه عدل. ومن التعديل لشخص حكم مشترط العدالة في الشاهد بالشهادة، حكمه بالشهادة بمقتضى من ذلك الشخص، إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادة. وكذا عمل العالم المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له في الأصح، وإلا لما عمل بروايته. يعني روى الإمام مالك حديثا عن شخص ثم عمل بهذا الحديث، يعني بنى عليه حكما، ولم يكن فلان عدل ولا غير عدل، معروف أن هذا يشترط العدالة في الرواية، فهذا تعديل له، تعديل عمل. يعني كما يقول أن التعديل قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وقيل ليس تعديلا، والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطا، يجوز أن يكون احتياطا، وكذا يجوز أن يكون روى الحديث أحد غيره من أهل العدالة، فعمله بالحديث لا يدل على أن هذا الراوي بعينه عدل، إذ ربما يكون الحديث ورد من طريق أخرى عن عدول. وكذا رواية من لا يروي إلا عن عدل بأن صرح بذلك أو عرف من عادته عن شخص يعني عن شخص مجهول العدالة، يعني تعديل له، روايته عنه تعديل له في الأصح، كما لو قال هو عدل، يعني فعله يقوم مقام قوله كما لو قال هو عدل. وقيل لا لجواز أن يترك عادته، وقيل لا، وقيل لا، ما قال هنا يجوز، هنا قال وكذا روايته من لا يروي إلا عادته، وقيل لا، حتى التعليل لجواز أن يترك عادته، هو عادته أن يروي عن عدل، لكن ربما يترك عادته مرة، وتأخيري في الأصح عن المسألتين قبله، يعني هناك في المسألتين السابقتين قال إيه؟ ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، وكذا عمل العالم ورواية من لا يروي إلا عن عدل في الأصح، قبل هذا كان يقول الأصح كذا، يعني يقدم كلمة الأصح على القول، هنا أورد المسألتين وقال في، قال هذا أولى من تبسيط الأصل بينهما، لأن في الأصل يعني كأنه في الأصل قال ومن التعديل حكم مشترك العدالة في الشهادة، وكذا عمل العالم في الأصح ورواية من لا يروي إلا عن عدل، لأن هذا يدع في الأصح راجع إلى الأول، والثاني عار عن التصحيح، فتأخيره في الأصح عن المسألتين كأنه يعني ترجيح للرابح فيهما، لأن عمل الأصل مهم. قال: وليس من الجرح ترك عمل بمرويه، يعني إذا ترك العمل هو هناك يقول في الأصح عمل العالم بمرويه تعديل. طيب وتركه العمل هل هو تجريح؟ لا. وليس من الجرح ترك عمل بمرويه، إن ربما يكون هو ثقة وترك العمل به لأنه منسوخ، أو أنه صحيح لكنه معارض بما هو أقوى منه، أو أنه صحيح لكنه في واقعة عين أو حال، أو أنه صحيح لكنه غير واضح الدلالة. يا شروط العمل بالأدلة، يعني ليس شرط العمل بالدليل، ليس الشرط الوحيد للعمل هو عدالة الراوي، بل هناك شروط أخرى. فقد يكون الراوي عدلا ويفقد الخبر الوارد شرطا من شروط العمل آخر. وليس من الجرح ترك عمل بمرويه وحكم بمشهوده، ولا حد ولا حد في شهادة زنا، يعني ليس من حد في شهادة زنا، يعني أن الحد لو إنسان حد في شهادة زنا، يعني راح شهد أن فلان فعل فلم يكتمل العدد الأربعة فحده القاضي، قال تعالى أنت قاذف وحده، هل بذلك لا تقبل روايته؟ قال لا، لأن عدم قبول الرواية ليس لأنه غير عدل، ده إنما كان بعدم اكتمال النصاب، بعدم اكتمال النصاب، لأنه لو اثنين أو ثلاثة عدول لن يعمل بشهادتهم في هذه القضية، لأنه إنما حد لعدم اكتمال النصاب لا لقلة لا لعدم عدالته. قال: وليس من الجرح لشخص ترك عمل بمرويه، ولا ترك حكم بمشهوده لجواز أن يكون الترك لعارض، ولا حد له في شهادة زنا بأن لم يكمل نصابها، لأنه لانتفاء النصاب لا لمعنى في الشارع. دقة العلماء. ولا في نحو شرب نبيذ من المسائل الاجتهادية المختلف فيه، يعني هو مذهبه أن شرب النبيذ ليس بمحرم، فشرب النبيذ ترد شهادته؟ يعني هو فعل شيئا حلالا في مذهبه في اجتهاده، وإن كان حراما في مذهبك أنت لو شربته لا تقبل شهادتك ولا روايتك، لكن هو لو شربه يقبل لأنه لم يجترئ على الحرام. رعاية مذهب الراوي أو الشاهد أو مصادرة. قال: كنكاح المتعدد لجواز أن يعتقد إباحة ذلك، ولا تدليس، يعني ليس التدليس جارحا في من في بعض أنواع التدليس، يعني طبعا التدليس هنا مصطلح حديثي، يعني مصطلح خاص، مش تدليس يعني في البيع والشراء ولا لا. ولا تدليس في من روى عنه بأي نوع من أنواع التدليس بتسمية غير مشهورة له حتى لا يعرف، إذ لا خلل في ذلك، يعني له شيخ عدل ثقة سماه باسم غير مشهور أو نسبه بنسبة غير مشهور، هذا ليس تدليسا قادحا يخرج الإنسان عن العدالة. قيل أي قال ابن السمعان: إلا أن يكون بحيث لو سئل عنه لم يبينه، يعني لو سمى شيخه بتسمية غير مشهورة وسئل فلم يبينه حينئذ يحضر. فإن صنيعه حينئذ جرح له لظهور الكذب فيه. وأجيب بمنع ذلك، يعني أجيب عن كلام ابن السمعاني، كلام ابن السمعاني ضعيف لأنه صدره بقوله قيل قيل، فيذكر الجواب أجيب بمنع ذلك. ولا تدليس بإعطاء شخص اسم آخر تشبيها، فقول صاحب الأصل الإمام ابن السكي تاج الدين ابن السكي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني به الذهبي تشبيها بالبيهقي في قوله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، هذا تدليس بإعطاء شخص اسم شخص آخر تشبيها له، كمن يقول يعني الشافعي الصغير لظهور المقصود، وذلك صدق في نفس الأمر. ولا تدليس يعني ليس من الجرح بإيهام اللقي والرحلة، لو قال عن فلان عن بما يوهم أنه لقياهم يوهم، والأول ويسمى تدليس الإسناد كأن يقول من عاصر الزهري، كأن يقول من عاصر الزهري مثلا ولم يلقه قال الزهري أو عن الزهري مهما أنه سمع. والثاني كأن يقول حدثنا فلان وراء النهر موهما جيحون، كلمة ما وراء النهر نهر إيه؟ جيحون، لكنه يريد شيء آخر والمراد نهر مصر، كأن يكون بالجيز ويكون ما وراء النهر. لأن ذلك من المعارض لا كذب فيه. والله أنا كده ذهبت ما وراء النهر مرات كل يوم من عندي كل يوم من عندي كل يوم أما مدلس المتون وهو من يدرج كلامه معها مع المتون بحيث لا يتميزان فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.